قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أتناول فيه مع بعض إخواني الأفاضل من طلبة العلم ولا أزكي على الله أحدا بعض الموضوعات الفقهية تباعا إن شاء الله تعالى. وسبقت موضوعات في الجنائز وأحكامها، وسبقت موضوعات في فضائل القرآن وأحكامه أيضا، واليوم بمشيئة الله تعالى في هذا المجلس مناقشة لموضوعين من موضوعات الفقه. موضوع يتعلق بنواقض الوضوء، والأخ الكريم أبو أويس، الأخ الكريم عفوا محمد بن عبد الجواد حفظه الله تعالى أعده ويناقش فيه، وبحث آخر يتعلق بآداب الخلاء أعده الأخ منصور حفظه الله تعالى ويناقش فيه بمشيئة الله تعالى. وإخواني وفقهم الله لكل خير يطرحون ما يطرأ لهم من أسئلة حول هذا الموضوع. فأقول مستعنا بالله عز وجل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر فنبدأ بكبير السن. فهذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأخ الشيخ محمد بن عبد الجواد بارك الله فيك، نواقض الوضوء التي نعلمها جميعا، نعلم أمورا بالاتفاق أنها من نواقض الوضوء، مثل على سبيل المثال خروج البول والغائط والريح. هل هناك أمور مختلف فيها أنها تنقض أو لا تنقض؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم، هناك بعض النواقض اختلف فيها بين أهل العلم هل هي ناقضة أم لا، والنواقض التي اتفق عليها كما نص عليها العلماء هي 5 نواقض: البول والغائط والريح والمذي والودي. هذه أمور قد اتفق عليها العلماء أنها من نواقض. ومن ثم المني بالطبع. المني نعم، والحيض والنفساء وجب فيه الغسل، فبالتالي يجب فيه الوضوء من باب أول. نعم، بارك الله فيك. لأن كان سؤالي عن المسائل التي حصل فيها اختلاف، هل تنقض أو لا تنقض؟ نعم، اختلف العلماء في بعض النواقض هل هي ناقضة أم لا. وعلى سبيل المثال مثلا اختلف العلماء في مس الذكر هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا، كذلك مس المرأة، كذلك اختلف في المصحف. نقصد ملامسة المرأة، نقصد نعم بالمصافحة أو القبلة ونحو ذلك. نعم، ملامسة المرأة. كذلك المستحاضة هل يجب عليها الوضوء أم لا، كذلك أكل لحم الجزور، كذلك خروج الدود. ما المراد بالجزور؟ الجزور هو لحوم الجمال. نعم، وهل الجزور يعني الجمل الصغير فقط أو أي جمل؟ كل أنواع الجمل. نعم، بارك الله فيكم. نعم، ذكرت لي المسائل المتفق عليه أعدها حتى يستفيد إخوانك. اتفق العلماء على أن البول والغائط والمذية والودية والريحة وكذلك الحيض والنفساء والمني من نواقض الوضوء، أجمعوا على هذه الوضوء. يضاف إلى المني أنه يلزم بالغسل. نعم، وكذلك الحيض والنفاس. بارك الله فيكم. الله يبارك. نعم، يعني ذكرت لنا من المسائل المختلف فيها مس الشخص، مس الذكر. نعم، ينقض أو لا ينقض. وكذلك المرأة تمس نفسها تنقض أو لا تنقض. نعم، يعني من العلماء القائلون بأن مس الذكر ينقض الوضوء وما مستندهم؟ ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ورواية عن الحنابلة، وكذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، والسند لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث ورد أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن، وورد من عدة طرق عن الصحابة. لا، عفوا، يعني هل هو صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أو مأخوذ عليه؟ لا، هو صحيح، صححه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ما أضعفه أحد؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضعفه لكن ليس لعلة عمرو بن شعيب عن أبي عنجد، إنما ضعفه بقال رواه محمد بن الوليد والزبيدي وليس بذلك. يعني تقول أن الذين رأوا أن مثل ذكر قضوا منهم الإمام الشافعي، نعم، ومن ورواية عن الحنابلة، ورواية عن الحنابلة، نعم، وابن حزم الظاهري. يعني ما معنى رواية عن الحنابلة؟ يعني قول في أو رأي للحنابلة أو لبعض الأفراد في مذهب في المذهب. يعني الحنابلة لهم رأيان في المسألة. نعم، لهم رأيان في المسألة. نعم. وكذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. إذا معنى ذلك أن القائلون بأنه لا ينقض أكثر. ليس أكثر، لأن من العلماء من يقول لا ينقض. يعني ما رأي المالكية على سبيل المثال؟ المالكية يفرقون. المالكية يفرقون بين الشهوة من عدمها. فإذا كان مس الذكر لشهوة أو للذة فينقض الوضوء عنده، وإذا كان مس الذكر لغير شهوة ولا لذة فهذا لا ينقض الوضوء عند المالكية. يعني أورادوا دليلا على ذلك؟ أورادوا دليلا فيما رواه أصحاب السنن عن طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أتوضأ من ذكري؟ قال النبي إنما هو بضعة منك. فقالوا هذا الحديث يحمل الأمر في حديث بصرة على الاستحباب. هل هو إلا بضعة منك؟ حديث طلق بن علي، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الذكر قال هل هو إلا بضعة منك؟ نعم. ثابت هذا الحديث؟ هذا الحديث الصحيح فيه من أقوال العلماء أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس اتفاقا. ليس اتفاقا، نعم. جنح بعض العلماء إلى ثبوته، لكن الأكثر على تضعيفه وهو الصحيح. يعني لعل هذا هو سبب الخلاف. هذا هو سبب الخلاف، الخلاف في صحة حديث طلق بن علي، نعم، أو ضعفه. نعم، هو الذي لكن دائما يا محمد حفظك الله دائما يعني صار تساؤل، يعني مسألة مثل هذه المسائل مهمة في غاية الأهمية، مهمة في غاية الأهمية، نعم، ولا يروي عن أي عن رسول الله أي صاحب بسند ثابت، حتى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في بعض الكلام أو من العلماء من تكلم فيه، ولا تنقله إلا امرأة عن الرسول عليه الصلاة والسلام مع نزاع في الإسناد إليها، أليس في الإسناد إليها نزاع؟ نعم، هناك نزاع في الإسناد ولكن لم يسلم هذا النزاع. لا عفوا، يعني هناك من أعلى الحديث. نعم، هناك من أعلى الحديث بسبب أمور في هذا الحديث. من هذه الأمور القول الذي ذكرته فضيلتكم، أن كما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى، كيف هذا الأمر يخص عموم المسلمين ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو رجل من الصحابة؟ إذن كيف يدفع هذا الإشكال؟ دفع هذا الإشكال بما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن بصرة رضي الله عنها صحابية وقد اتفق العلماء على صحبتها، وكذلك دفع بأنه ورد عن عدد من الصحابة وإن كان في الطريق مقال إليهم، لكن بمجموعها تجعل أن لهذا الأمر عفوا عن عدد من الصحابة من أقوالهم أو عن رسول الله لا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرنا الحديث. أولا ورد كما بينت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد ضعفه الإمام أحمد، وقد ضعفه الإمام أحمد، نعم، وصححه الإمام البخاري، نعم. وورد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي السند إليه رجل فيه مقال، وقد ورد أيضا يعني ضعيف. ضعف. ضعيف. نعم. وورد أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وأيضا في السند إليه ضعف. وورد من حديث ابن عباس وفي السند إليه ضعف. وورد من حديث أيضا قيس بن طلق من حديث طلق بن علي، هذا ضعف، وهذا ضعيف. وورد من حديث عائشة رضي الله عنها، والصحيح أنه ضعيف أيضا. بارك الله فيك. إخواني لهم سؤال في هذا الباب. حديث بصرة أليس بعض العلماء قد ضعفه؟ نعم، بعض العلماء قد ضعف هذا الحديث ذلك بعلل، وقد هو تكلم بهذا أن الإمام أحمد عفوا أن هناك من العلماء من ضعفه. أحمد تكلم على حديث عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن النبي، تكلم على حديث بصرة حيث أن فيه شرطي و... يعني يقول إن كان من أسباب طبيعة حديث بصرة أن مروان بن الحكم في رجال الإسناد صبرا عليه لعلتين، يعني ومروان بن الحكم غير مرضي عند كثير من العلماء، غير مرضي عند كثير من العلماء، وأيضا في بعض الطرق أنه أرسل شرطيا كما يشير أخوك أبو ويس إلى بصرة يسألها، وهذا الشرطي لا نعلم مجهول هو أو ليس مجهول أو ثقة وليس بثقة، فما وجه دفع هذين الأمر؟ وجه دفع هذا الأمر أولا لا أتكلم عن عدالة مروان من عدمها، لأني أقر من قال أن مروان قد طعن في عدالته، لكن أتكلم على أن عروة رضي رحمه الله تعالى قد سمع هذا الحديث من بصرة. يعني رواه عروة عن مروان، وبعدها عروة نفسه تثبت في سماع من بصرة. ومرة فلم يقنع عروة بمروان ولا بالشرطي، فسأل بصرة فصدقت مروان بالحكم. وفي بعض الطرق أنه رواه جمع عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عروة بن الزبير قال حدثتني بصرة، وهذا نص بالتحديث. وورد أيضا من أقوال العلماء قالوا قد سمع عروة هذا الحديث من بصرة، قد سمع عروة هذا الحديث من بصرة بنت صفوان رضي الله عنها. ما رأي الأحناف في هذه المسألة؟ الأحناف يقولون بعدم النقد مطلقا، سواء بشهوة أو بغير شهوة. عند إخواني سؤال، حجة الأحناف في أن نص الذكر لا ينقض الوضوء؟ حجة الأحناف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، واستدلوا أيضا ببعض الآثار عن الصحابة كما ورد عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة أنهم قالوا إنما هو بضعة منك لما سئلوا عن الوضوء من مس الذكر. بارك الله فيك. طيب إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أولا أسأل سؤالا اعذروني يا إخوة، ما نص حديث بصرة؟ حديث بصرة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. هذا الأمر يعني ليس فيه من مس ذكره نقض وضوءه، صح كده؟ نعم. فيه أمر بالوضوء، ما هي يعني الحوامل التي حملت بعض العلماء على القول بأن الأمر أمر إيجاب؟ ممكن يقول أمر استحباب، أمر تنظف، لأن في الباب حديث آخر أسألك عرضا عن صحته لا وضوء إلا من حدث، حديث لا وضوء إلا من حدث، ثابت أو غير ثابت؟ نعم هذا حديث ثابت. هذا الحديث ثابت. إذا كان الرسول قال لا وضوء إلا من حدث، وما الحدث؟ هو كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه، وساء أو ضراط كما فسره أبو هريرة. طيب كيف توجه إذن حديث لا وضوء إلا من حدث مع من مس الذكر فليتوضأ؟ ألا يكون اتجاها لبعض العلماء أن يقولوا إن الوضوء من مس الذكر على الاستحباب والأمر صرف عن الوجوب بحديث لا وضوء إلا من حدث؟ هذا الحديث أولا ليس فيه دليل على ذلك، لأنه ليس على سبيل الحصر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لا وضوء إلا من حدث، يعني كيف يعني؟ لأن الحدث قد يكون البول والغائط، ومع ذلك لم ينص أبو هريرة على أنه حدث. لا أنا الكلام الآن أنا بقرر القاعدة لا وضوء إلا من حدث، الخلاف في تفسير الحدث شيء آخر، الخلاف في تفسير الحدث شيء آخر، لكن هل هذا يفيد الحصر أم لا؟ سؤال يعني. على بهذه الطريقة يفيد الحصر، لكن تفسير أبو هريرة يجعل أن هذا الحديث ليس لا يفيد الحصر. نص العلماء على بعض الأنواع التي لا تعد حدثا وهي نافذة للوضوء، كلا أكل لحم الجزور. لا عندما قال لا الأولون يقول حتى لحم الجزور لا ينقض إلا لحديث لا وضوء إلا من حدث إن ثبته، لكن أنا يعني أسأله هل أنت رجعت العلل في حديث لا وضوء إلا من حدث بنفس اللفظ؟ لا أنا رجعت العلة في حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهذا معلول. لذلك أنا هذا معلول. طيب. لا وضوء إلا من صوت أو ريح. طيب. لا أحد الأخوة سؤال. الطفل الصغير الأم تطهره أو كذا فتلمس ذكره أو دبوره، هل يأخذ حكم الكبير؟ من العلماء من قال يأخذ حكم الكبير لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، والصحيح الذي جنحت إليه أنه لا يأخذ حكم الكبير لعلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال إذا كان الأمر مشهور عن الصحابة ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، أو إذا كانت الواقعة مشهورة عن الصحابة وتتكرر في كل يوم ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في ذلك، فالأصل فيها يحمل على البراءة الأصلية. يعني تقول مثلا مئات الألاف من الصحابيات كنا على عهد الرسول وكنا يغسلنا للأطفال، ولم يرد أن النبي أمر امرأة مست ذكر طفلها أن تتوضأ. يعني إذا أستطيع الآن يعني ألخص المسألة في هذا الباب، أن مسألة مس الذكر فيها خلاف هل هي ناقضة أو ليست ناقضة. حجة القائلين بالنقض حديث من مس ذكره فليتوضأ، حجة القائلين بعدم النقد هل هو إلا بضعة منك، وأنت صار تضيف حديث هل هو إلا بضعة منك، من أجل الكلام في قيس ابن طلق ابن علي رحمه الله. لكن أيضا الذين قالوا بعدم النقد استعملوا لو ضوء إلا من حدث كصارف لحديث من مثل ذكره فليتوضأ عن الوجوب. لكن أصلا نقول الأحوط الأحوط الوضوء فضلا عن القول بالإجابة عند من يجيب المسألة. ده كان سؤال متعلق بالموضوع، المس يكون بأي أجزاء البدن، بالكف فقط ولا بالظهر؟ يعني إذا جاءت يدي سهوا بظهري على الذين قالوا بالوضوء من مس الذكر اختلفوا فيما بينهم في أمور معينة. هذه الأمور هل المس يكون بباطن الكف أو بظهر؟ من العلماء من يجنح إن إلى المس يكون بظهر بباطن الكف، ودليلهم في ذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكره، وقالوا الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف. والصحيح أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة. كان يا أخي محمد هل المرأة تأخذ نفس الحكم مع نفسها كالرجل؟ نعم، لأنه ورد في حديث عمرو بن شعيب وأيما امرأة مست فرجها فتوى. لا ثابت عندي ثابت أراك يعني تتجاوز بعض الشيء في هو يا شيخنا من طريق بقية بن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيدي. طيب هو نفس قال بقية صرح بالتحديث وروى عن شيخنا. هل بقية عن الزبيدي يتحملان اللفظان؟ من مرة مس الذكر فليتوضأ أيوم امرأة مست؟ الإمام أحمد يرى أنهم لا يتحمل وضعف الحديث. هل الدبر حكمها حكم الذكر؟ الدبر الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تأخذ حكم الذكر، لأنها ليست في المنصوص ولا في معنى المنصوص، فالحديث فيه من مس ذكره فليتوضأ ولم يذكر فيه الدبر. لكن عندنا شيخنا حديث الذي استيقظ من النوم استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، في بعض التعليلات يعني ده متعلقة أنه تكون يده مرت على دبره أو كذا، فإنه لا يدري أين باتت يده. أنه لا يدري أين، لكن غسل اليد ليس في الوضوء. نعم غسل اليد، أي إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يضع فليغسل يديه فلا يضع في يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، لكن هذا ليس فيه إيجاب للوضوء. نعم نعم أخ محمود عندك سؤال. هل يجوز مس الدبر بحائل أو الذكر؟ نعم هذا العلماء الذين لا ينقض يعني ويسأل عن النقض. نعم المس بحائل لا ينقض عند جماهير العلماء وهو الصحيح. طب عشان الطبيب طبيب بيعمل عمليه جراحيه بيركب قشره او شيء من هذا في الذكر هل ينتقد وضوءه؟ يعني واحد مس ذكر الغير الاخر. نعم اكثر العلماء على ان من مس ذكر الغير ينقض الوضوء، الذين قالوا بنقض الوضوء من مس الذكر. طب لهم حجه؟ هو الحديث نفس معلوم الحديث. اذا سلكت مسلك الظاهريه نعم الجامدين على اللفظ فالحديث من مس ذكره. نعم هو قالوا أن العلة في مس يعني المرأة القابلة التي تولد القابلة، هل القابلة أيضا تتوضأ لأنها ولدت امرأة؟ قالوا أن العلة ليست معروفة في مس الذكر، هل هي الانتشار أو أنا المسؤول. أسأل سؤالا. نعم. القابلة الآن ما حكمها؟ أكثر العلماء يقول الذين قالوا بالمس يقولون أنها تأخذ حكم من مس. تذكر أحدا منهم أو فقط علم يعني غير مرتب في هذا الباب؟ أنا أذكر على ما أذكر الشافعي. طب لخص لي إذن أقوال ولا ما في المسألة حتى ننتقل إلى مسألة التخريب الزي قبل ما يخرج. الميت أيضا المغسل يغسل الميت، فهل من ذكره في التغسل وكذا هل ينتقد وضوء أيضا؟ نعم ينتقد وضوء لأنه مصدر للحديث. نعم الحديث هل ذكره؟ إضافة الحديث على عمومه ما عمومه جنسين على عمومه عمومه لا يفيد الآخرين. يعني أنت لأن ألزمت الطبيب وألزمت القابلة وألزمت مغسل الميت وستلزم، لكنك ستفر ستلزم الأم التي تغسل ولدها تغسل ولدها. قالوا يعني من أسباب من العلة التي ذكروها أن الرجل إذا مس ذكره فليس هذا حرام، وقالوا يجب عليه أن يتوضأ، فكيف بالذي يمس ذكر الغير؟ بارك الله فيك. الأخ عبد الله يريد أن يسألك سؤالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عاوز أسأل يا شيخنا عن الوضوء في الجنابة، يصح به الصلاة ولا لا؟ هذا موضوع تصح به الصلاة، تقصد عفوا مش الوضوء في الجنابة، تصح الصلاة بأن تغتسل للجنابة وتخرج إلى الصلاة حتى لو لم تحدث وضوءا. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ نعم ده رأي الجمهور، لكن عفوا متخصصين الآن في الإجابة على الموضوع. السؤال هنا في هذه المسألة أيضا الجنابة، هو مش الجنابة يعني إنسان توضأ وضوء اللي هو الموجود الغسل السني الموافق، فتوضأ أولا ثم بعد ذلك لمس عضوه. هو يقول هو بيسعى هذه المسألة، سؤاله مش على إذا مس ذكره وعقب. نعم إذا كان هذا السؤال هو فعلا فإنه على قاعدة من يرى الوجوب سيلزم أنه يعيد الوضوء. نعم نعم يا أخ منصور، حتى لا نرهق أخاك محمد ننتقل إليك نقلة خفيفة، وأنت كتبت في أداب الخلاء. أولا لك سؤال عند أخيك؟ أولا ليس لك سؤال، يعني أسأل سؤالا عابرا، يعني سؤال ملح ومهم في نفس الوقت. الآن رجل توضأ، عفوا رجل يريد أن يدخل الخلاء، يدخل الخلاء يقضي حاجته بالبول من البول أو الغائط، ويريد أن يستعمل مناديل الفين الورقية التي تتسرب لإزالة أثر البول والغائط، ويقول أنا لن أغسل بالماء، الآن لن أغسل بالماء لا مكان البول ولا مكان الغائط، وبعدها يخرج يتوضأ، هل هذا الفعل صحيح؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا يجزئه على قول المذاهب الأربعة، ولم يخالف ذلك إلا ابن حزم الظاهري، لأن ما يكون مقام الحجر يجزئ عند الأئمة الأربعة. طيب يعني هل أولا أقرب المسألة، هل يجوز لشخص الماء أمامه يدخل يستنجي بأحجار ولا يستعمل الماء وبعد ذلك يتوضأ؟ هذا جائز. والمستند؟ ومستند أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وكان يأمر بثلاثة أحجار، وفي أحاديث أخرى ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث خزيمة بن ثابت الاستطابة، فقال ثلاثة أحجار ليس فيها، ثلاثة أحجار ليس فيها عظم ولا رأس، ولم يخالف في ذلك. وكان الرسول نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم استجمر بالحجر دون ماء واستنجى بالماء كذلك، هذه مرة هذه مرة، ولم يخالف هذه المسألة إلا ما نقل عن ابن حبيب من المالكية، نقل عنه القرافي في الذخيرة أنه خالف، ولكن نقل عن ابن حبيب أيضا ما يخالف هذا القول، لكن الدليل هو العمر. الدليل العمر. نعم. يعني أن تجوز للشخص أن يدخل الخلاء يقضي حاجته ويمسح أثر البول، انتبه لكلامي، أثر البول وأثر الغائط بالمناديل الورقية، ثم بعد يتوضأ وضوءه العادي، وهذا صح؟ شريطة أن تكون ثلاثة مناديل، شريطة أو استحبابا؟ لا أنا مع القائلين باشتراط العدد. من الذين قالوا باشتراط العدد؟ الشافعية والحنابلة قالوا باشتراط العدد، يعني هب أنني لم أجد إلا منديلا واحدا، يعني استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن استنجاء أقل من ثلاثة أحجار كما في حديث سلمان وفي حديث أبو هريرة، وكان يأمر، هذا دليله، بينما ذهب الحنفية. طيب أنا بس مش لن أطيل في هذه الجزئية. يعني جماعة منديل شخص مسح مرة ثم طبقه ومسح الثانية ثم طبقه ومسح الثالثة، أصبح ثلاثة. يجزئ على قول الشافعية وبعض الحنابلة، وفريق آخر من الحنابلة لا يجزئ ذلك. فالحجر ذو شعاب ثلاثة، وهذه مسألة الحجر له ثلاث شعاب. لا لازم يكون له ثلاث شعاب، كيف ثلاث شعاب؟ له ثلاث جهات؟ ست جهات. لا هذه مسألة أقصد. على حسب يعني. أقصد. فالشافعية وبعض الحنابلة يجوزون ذلك، أما بعض الحنابلة يجوزون بدليل أنه أمر بثلاث أحجار. وأنا أنا شوف أريد أريح نفسي وأريح إخواني المستمعين من وعساء المذهبية الآن، أسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أليست هناك روايات، يعني هل هناك قول عن رسول الله يقول إن الذي يستجمر بأقل من ثلاث استجمار باطل؟ لا، ولكنهم قائلين بهذا استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود وقوله فأتيته بحجرين وروس فرد الروس، استدلوا بذلك على إجزاء أقل من ثلاثة أحجار، ولكن ورد زيادة أبغيني حجرا ثالثا، هذه الزيادة لا تصح. إذن أتيت على نفسك، ولكن لعل يعني هنالك رد على هذا القول، العبرة بإزالة النجاسة، العبرة بإزالة، هنالك رد على هذا القول لعل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأمره الأول بإحضار ثلاثة أحجار. ما شهدنا إلا بمعلمنا وما كنا الغيب حافظين. ولعل هذا الرسول قال أبغني أحجارا فأتوا بحجرين وروسة فرد الروسة ومسح بالحجرين. ليس فيها أن أبغني ثالثا أنت تقول تدعي أنا ضعيف شاذ غير محفوظ أنا شاذ غير محفوظ. إذن هذا من مذهبك ما اخترته من مذهب هذا مذهب الحنفية. لا خليني من مذهب الحنفية. هو مذهبك أنت أو ليس من مذهبك؟ لا مذهب اشتراط العدد. اشتراط العدد في ناهي كان ينهى عن أقل من ثلاثة أحجار. طيب يعني خذ من الخلاف إذا أنا أتيت بمنديل بثلاث مناديل فين طب ممدي بعد قطاع ثلاثة مش مشكلة. لا بأس لا بأس لا بأس ما الوقت يصحى الواحد يا حديث مخصصة لهذا الحديث. طيب إذا أنت في الأيام الباردة هذه في الأيام الباردة عفوا أيام الشتاء عفوا يمكن لشخص أن يتخذ تمام الماء ويمسح بمناديل ورقية ويتوضا أو في عليك جائز عندك أتاب هذا جائز. أتفضل أخوك محمود يريد أن يسألك سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله بارك الله فيكم. ألو السلام عليكم. اتفضل يا محمود. شيخنا كان في النقطة بتاعت مس الذكر كان شيخ في كتاب تمام المنة الشيخ عادل الشيخ عادل العزازي كان بيقول إن عفوا يا محمود محمود يا محمود ولم يرجع يعني مرة أخرى يا محمود هو حديث منسوخ كنت عايز أسأل عن النقطة يا محمود أنت سمعت سؤاله يعني بس نحب عدم التسمية أفضل عدم التسمية. سمعت سؤالي أجب عليه ما دمت سمعت. يقول أن حديث طلق بن علي من العلل التي وجهت إلي أيضا أنه منسوخ ونعم ذهب عدد من العلماء إلى أن الحديث حتى والافترض صحته فهذا الحديث منسوخ بحديث بصرة. هذا دعوة النسخ يا إخواني لا يصار إليها إلا عند معرفة المتقدمة من المتأخر. يعني أنا ممكن أدعي أن حديث طلق بن علي ناسخ لحديث من نسخ ذكره فليتوضا. فحتى تتم دعوة النسخ للقائل بها يلزم معرفة التاريخ. وهل عندك ما يفيد معرفة التاريخ؟ في بعض الطرق وإن كنت وأنا أقول أن كل الطرق فيها مقال لكن في بعض الطرق جاء إلى النبي يا شيخ محمد عذرا نحن من منهجنا الاستدلال بالواقع صحة الإسناد. هل صح إسناد في التاريخ يفيد أن حديث طلق بن علي قبل حديث من مس ذكر فليتوضأ؟ شيخنا الحديث من أصله ضعيف حتى التاريخ يضع أنا ما لا إحنا خذنا حقنا في مسألة ضعف من عدم بيد أن من العلماء صحيحه ألا يعني أشوش عليك إذن لكن لو أحب أن أشوش على الإخوة المستمعين فالأحوط لهم الوضوء. لكن كبيان مذهب في المسألة ألم يقل علي بن المديني إن حديث طلق بن علي أصح من حديث بصرة؟ نعم وكذلك عمرو بن بلى بلى بلى وكذلك عمرو بن علي الفلاس وكذلك عمرو بن علي الفلاس. طيب عندك سؤال في هذه الجزئية؟ دعنا من دعوة النسخ لا تتم لعدم معرفة المتقدم من المتأخر. فمن شروط القول بالنسخ أن حديث ما من نسخ الحديث يلزمني أن أعرف أي الحديثين أو أول ويعني لا يصار إلى النسخ إلا عند أمور معرفة المتقدم من المتأخر عدم إمكان الجمع عدم إمكان الجمع معرفة المتقدم من المتأخر تكافؤ الطرق تسويها في القوة. نعم نعم أسأل الشيخ منصور ابن الشيخ محمد ما شئت الذي ترى لك أن تسأل. الشيخ منصور هي مسألة مشهورة عند الفقهاء تذكر كثيرا في آداب دخول الخلاء وهي مسألة استنجاء باليمين حكم ذلك والكلام عليه. ليش هو انتقل نقل لكن نحب نغطي الأولى لكن أجيبه على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن استنجاء باليمين في أحاديث كثيرة من حديث سلمان وحديث قتادة فيها نهي عن استنجاء باليمين. لكن سؤال يا أخ منصور أبو من كنيته؟ عبد الرحمن. ولقبه؟ ليس لي لقب إلا ما لقب ثاني أنت به. طيب يعني هناك اسم وكنية ولقب. دعنا من الأناديل الجزئية. يعني أولا سؤال محدد ما حكم الاستنجاء باليمين؟ هذا لا يجوز حكمه. ما حكم إما حلال حرام مباح مكروه مستحب فأي الأحكام الخمسة تتنزل يأخذ هذا الأمر حرام لغير الضرورة. حرام لغير الضرورة، هذا رأي الجمهور أو رأيك؟ لا أحفظ لي رأي الجمهور. لا أحفظ لي رأي الجمهور. لا تنزيها أصلا. لكن أنا كنت، أنت لو تعرف رأي الجمهور كنت سأتبع سؤالا، ما الصارف للحديث عن التحريم؟ ما الصارف لحديث أنه نبي أنه يقتضي التحريم إلا إذا صرفه صارف عند كثيرين من العلماء، وإن كان البعض يقول في مسائل المكروهات والفرض. طيب التشطيب بلاد اليمنى، التشطيب بلاد اليمنى يعني يمسك الشيء اللي بيشطب به، يعني يتشطب بلاد اليمنى، يعني هل يأخذ حكم البخار الشطاف؟ الشطاف أنا لن أمس العضوين ولكن عن بعد أضغط باليد اليمنى، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، نحصل مثال. أي نعم. علم؟ نعم. هل ورد ذكر معين في دخول الخلاء والخروج عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثابت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول. ما يعني الخبث والخبائث؟ ذكران الجن وإناثة؟ بضم الباء والتسكين. الوجهان صحيحان وإن كان أهل اللغة يقولون بالضم، والتسكين للتخفيف جائز عند أهل اللغة. المشهور يا منصور عند الناس ولن تدخل الخلاء بالشمال وتدخل المسجد باليمين، كلام ده ثابت؟ هل ثبت في شيء؟ هذا لا يصح فيه خبر، ولكن الإجماع على ذلك، وتتبعت أقوال أهل العلم فكلهم يقولون بذلك. للعمومات الواردة فإن اليمين لما هو في لفظ الإجماع ليس ثابتا له، لا يسلم له. أنا نقل اتفاق، أنا قلت إجماع. أولا في دخول المسجد باليمين كناحية حديثية، ورد حديث عند الحاكم في المستدرك أن النبي كان يدخل الخلاء بشمال عفوا يدخل المسجد بيمينه ويخرج من المسجد بشماله، لكن سند الحاكم شيخ الحاكم فيه كذاب، فكان ناحية حديثية ليس فيه خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن خبر صريح يعني إلا حديث يعجبه التيمن في أمره في شأنه كله، وهذا ممكن أسحبه على الخروج أيضا. لكن أنا أسأل سؤالا الآن، السؤال السابق، من الذي ادعى الإجماع كما قالوا تستنكروا عليه؟ النووي ذكر التسمية والدخول بال... التسمية لم نسأل، ذكر جملة أشياء قال رفض، وهذا الأدب متفق على استحبابه إن كان يقصد إما اتفاق الشافعية، قال وهذا الأدب متفق على استحبابه، إما أن يكون اتفاق الشافعية على رأي بعض. أريد الفقرة كاملة عفوا، يعني لا يتم الفهم الكلام إلا إذا قلت للفقرة كاملة، أو كان الجزئية خاصة الإجماع منعقد على ونص على الشيء المنعقد على الإجماع. أصلا أقول أن النووي قال في هذه المسألة وهذا الأدب متفق على استحبابه، ما هو الدخول باليسرى والخروج باليمنى فقط ولا ضمنها شيء آخر؟ البسملة ذكرها فقط في شرح المجموع وكذلك لمتن شرازي، وكذلك أذكر أن هذا أيضا قال متفق على استحبابه، وتتبعت بعد ذلك أقوال أهل العلم تعليق على دعوة النووي الاتفاق. هذا اللي نقل شيء، كنت قد قرأت قول النووي في المجموع، هو فعلا نقل الإجماع على استحباب تقديم اليمنى، لكن في كل كريم ليس الخلاء فحسب، والخروج والتقديم اليسرى عند كل مكان مستغذر، يعني ليس مخصوص، ليس مخصوص بدخول الخلاء فقط، يعني تقدم اليمنى عند كل كريم وكل كريم. وذكر هذه القاعده بعد ما نقل الاجماع، قال وعلى القاعده الامام النووي عموما كثيرا ما ينقل الاجماع او الاتفاق ويقصد اتفاق اصحاب مذهبه الشافعيه، وكن حنبلة مخالفون. ولأجل ذلك تبعت اقوال ائمه المذاهب مذهب مذهب كلهم على استحباب هذا الأدب، على استحباب هذا الأدب. أي نعم، استحباب الدخول باليسرى والخروج باليمنى الخلاء. أي نعم. البسملة في لفظ الدخول، عذرا له، ممكن تذكر لي قائلا بذلك غير النووي؟ استحباب فقط ليس نقل إجماع. أيوة استحباب فقط. نعم استحباب. يعني مثلا عندنا ابن قدامة في الأم، في كيف الأم في كتاب الأم الشافعية، الأم الشافعية عندنا ابن قدامة في المجموع في النغم والشافعية. أي نعم. وكذلك ما أذكر مواهب الجليل في في الملكية، لكن هذا حتى تتحرر من كل هذه المشاكل الكثيرة. هل هناك نص على رسول الله ثابت؟ ليس هناك ما نص ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن يعني نحمد الله، وليس هناك إجماع متفق عليه نقل إلا نقل النووي وفي خدش. أو خبر ولكن ليس صريح. لو صح الإجماع التزمناه خبر ولكن ليس لفظ صريح، وكانت يسرى لما كان من أذى حديث عائشة. البسملة يا شيخنا، البسملة في لفظ الدعاء. ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وردت التسمية عند دخول الخلاء. التسمية لا تثبت، وورد زيادة في حديث أنس، ولكن هذه الزيادة انفرض بها عبد العزيز المختار عن عبد العزيز المصيب عن أنس مخالفا بها جماعة من الثقات. لا من حديث أنس، لكن هل ورد من حديث زيادة ورد من حديث علي بن أبي طالب؟ لا عفوا، حديث زيادة بن أرقم هل ورد ستر ما بين ابن آدم، هذا حديث أبي سعيد، عورات ابن آدم والجن أن يقول أحدهم، هذا حديث أبي سعيد، هذا حديث في الترمذي، وهذا الحديث فيه محمد بن حميد الرازي متكلم فيه شيخ الطبري. شيخ الطبري معي مشهور في التفسير. الطبري يقول حدثنا ابن حميد، حدثنا ابن حميد من المفسرين جدا، وفي أيضا رجل آخر الطبري جدا عنه في التفسير ووضعي، وفي أيضا رجل آخر متكلم فيه، وأيضا يعني طرق إلى أنس كان الحديث الذي سطر ما بين عورات بني آدم والجن إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. لا يفهم، ولكن برضو أيضا العلماء أكثر علماء على استحباب ذكر التسمية. نعم نعم، لكن الذي يتخلص من التقليد أنا مش ملزم الزمن يعني قاطعا إلا بالنص من كتاب الله وسنة رسول الله، ثم إن كان هناك إجماع سنحن عاملون بالإجماع أو أقيسة واضحة عليها. عند الخروج يا سيدنا، عند الخروج ماذا يقول؟ هل ثبت خبر ذكر معين عند الخروج من الخلاء؟ خبرا فيما كلام، ولكن يحسن حديث غفرانك، حديث الحمد لله الذي أثاب عن الأثر وعفين لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أمس الموارد في الباب قال غفرانك، أما الحمد لله الذي أثاب عن الأثر وعفاني سند ضعيف. بعض الحمامات فيها حوض في الداخل، فأحيانا الإنسان سيتوضأ في هذا الحوض فيسمي يقول بسم الله. يعني ماذا التسمية؟ ليس قول فهم القوي في الوضوء، أنا في الوضوء في بعض العلماء، ولكن هذا قول لا ضعيف التسمية، لكن هو على حرب الصحافي عن التسمية داخل الخلاء. والله أنا لا أحب يعني أنا نسيت أسمي الله وأنا داخل الخلاء. أولا عند